الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالاختبار في علم المعاني من الجوهر المكنون. شيخ عبد الملك، لو ذكرتم مثالا على كلمة غير فصيحة لمخالفتها للقانون الصرفي. الحمد لله العلي الأجلني في كلمة الأجلل. نعم، والقانون الصرفي يقتضي أن يقال الأجل. الأجل، أحسنت. شيخ عمر، قال أعرابي وقد سئل عن ناقته: تركتها ترعى الهعخع، تركتها ترعى الهعخع، هل كلمة الهعخع فصيحة؟ ليست فصيحة. لماذا؟ للتنافر الحروف، للتنافر بين حروفها. أحسنت. وليس قرب قبر حرب قبر. شيخ عثمان، ما سبب عدم فصاحة هذا الكلام؟ لزوم التنافر بين كلماتها. أحسنت، التنافر بين كلماتها. شيخ متوكل، ما العلم الذي يعرف به ضعف تأليف الكلام؟ علم المعاني، ضعف تأليف الكلام من أسباب. شيخنا، علم النحو. أحسنت. ما مثال ضعف التأليف؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، في مثل قولك ضرب غلامه زيد. ضرب غلامه زيدا. أحسنت. شيخ فرج، الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام والمتكلم، والبلاغة ما الذي يوصف بها؟ الكلمة والمتكلم، ولا يوصف بها الكلام أو شيء آخر. البلاغة. نعم، يوصف بها المتكلم. نعم، فلان بليغ. نعم، وأيضا ويوصف بها الكلام. أحسنت. ولا توصف بها الكلمة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. شيخ عبد الملك، ما المقصود ببلاغة الكلام؟ مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. أحسنت، مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. شيخ عمر، ما المقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري؟ السؤال شيخنا مرة أخرى، ما المقصدان الأصليان لكل متكلم بكلام خبري؟ إما الفائدة أو لازمها. صحيح، الفائدة أو لازمها. أحسنت. شيخ عثمان، قولك لمن يحفظ القرآن: أنت تحفظ القرآن، هل المقصود هنا الفائدة أو لازمها؟ لازم الفائدة. أحسنت. شيخ متوكل، للخبر ثلاثة أضرب، ما هي؟ الابتدائي والطلبي والإنكاري. أحسنت. شيخ فرج، ما الضرب الذي يكون المخاطب فيه خالي الذهن؟ الابتدائي. وهل يؤكد له الكلام؟ لا يؤكد له الكلام. أحسنت، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك، ما الضرب الذي يحسن فيه إلقاء الخبر مؤكدا؟ الطلبي. أحسنت. والمخاطب فيه خالي الذهن أو متردد أو منكر؟ متردد. أحسنت. شيخ عمر، ما الضرب الذي يجب فيه توكيد الخبر؟ الضرب الإنكاري، يكون للمنكر. أحسنت. شيخ عثمان، من صور إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. ما مثاله؟ قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. سنت صحيح، بارك الله فيكم. شيخ متوكل، أن يقال لمسلم مسرف على نفسه بالمعاصي إن بعد الموت لحسابا، هذا المثال من أي صور إجراء الخبر على خلاف مقتضى الظاهر؟ تنزيل غير المنكر منزلة المنكر. أحسنت صحيح. شيخ فرج، في الخبر المنفي والله ما زيد بقائم، من أي أضرب الخبر الثالث هذا؟ الإنكاري. أحسنت، هو المؤكد القسم والباء الزائدة. نعم أحسنت. شيخ عبد الملك، قولك زيد قائم، هل هو حقيقة عقلية أو مجاز عقلي؟ مجاز عقلي. لماذا مجاز زيد قائم؟ للإسناد، أسندنا إلى ما هو له أو إلى غير ما هو له؟ إسناد الفعل أو ما في ما... نعم إلى ما هو له. إذن حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. نعم هو حقيقة عقلية. لو ذكرتم مثال على المجاز العقلي. زيد نهاره صائم. أحسنت، ما العلاقة هنا؟ الزمانية. أحسنت أحسنت. شيخ عمر، في قول لبيد رضي الله عنه وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، الأصل أن يرد الناس الودائع، ما الغرض هنا من حذف المسند إليه في قوله أن ترد الودائع؟ للنظم شيخنا. نعم أحسنت صح النظم. شيخ عثمان، في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها الآية، أين المسند إليه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. هي أحسنت، ما الغرض من ذكره؟ حتى مقام التشويق والأنس. نعم أحسنت صحيح، غرضه إرادته بسط الكلام يعني مقام أنس. شيخ متوكل، الأصل في المخاطب أن يكون معينا وقد يترك تعيينه ليعم كل مخاطب، لو ذكرتم مثالا على ما ترك تعيينه ليعم كل مخاطب؟ ولو ترى إذ أزعوا فلا فوت. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم. شيخ فرج، ما الغرض من مجيء المسند إليه اسما موصولا في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم؟ التهويل. التهويل أحسنت. شيخ عبد الملك، وما الغرض من مجيئه اسما موصولا في قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين؟ نعم السؤال عند الشيخ فرج. نعم الإيماء إلى العلة. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم، استكبارهم هو علة دخولهم جهنم داخلين. نعم شيخ عبد الملك، مجيء المسند إليه اسم إشارة قد يكون لكشف حاله من قرب أو بعد، ماذا يقاوي القريب؟ ذا. أحسنت، وإيه البعيد؟ ذاك وذلك. نعم أحسنت. شيخ عمر، قد يؤتى باسم الإشارة البعيد بقصد التعظيم والرفعة، ما مثاله؟ ثانيه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. أحسنت أحسنت. شيخ عثمان، قد تكون اللام الجنسية للاستغراق العرفي، ما مثاله؟ قوله تعالى فجمع السحرة. فجمع السحرة أحسنت صحيح، أي سحرة مملكته. شيخ متوكل، ما مثال مجيء المسند إليه مضافا والغرض تشريف المضاف؟ شيخنا وأما بنعمة ربك فحدث، هنا اجتمع الاثنان تشريف المضاف تشريف المضاف إليه. نعم صحيح، لكنه ليس مسندا إليه. لا بأس، أحسنت بارك الله فيك. نعم نار الله الموقدة شيخنا أيضا هذا ليس مسندا إليه، هذا خبر. نار الله نار خبر فهو مسند. نعم لا بأس شيخ متوكل. أيضا عندك مثال آخر؟ نريد مثال يكون مضاف فيه مسندا إليه. نعم شيخ فرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمم. نعم أمة محمد خير الأمم. نعم صلى الله عليه وسلم أحسن صحيح، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. نعم شيخ عبد الملك، ما الغرض من التنكير في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ ما الغرض من تنكير رجل؟ الإفراد. الإفراد أحسنت شيخ عمر، في قول القائل إن له لإبلا وإن له لغنما، ما الغرض من التنكير؟ تكثير. أحسنت شيخ عثمان، ما الغرض من الوصف في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الوصف هنا حسنة، ما الغرض منه؟ لا أدري شيخنا. شيخ متوكل، ما الغرض من الوصف هنا؟ شيخنا ما أدري. نعم من قال لا أدري فقد أجاب وأصاب. شيخ فرج، ما الغرض من الوصف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ نعم الغرض الثناء. الثناء صحيح أحسنت بارك الله فيك. شيخ عبد الملك، ما الغرض من التوكيد في قولك جاء القوم كلهم؟ رفع توهم عدم الشمول. أحسنت صحيح، دفع توهم عدم الشمول، دفع توهم الخصوص. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. شيخ عمر، ما الغرض من عطف البيان؟ هارون هنا عطف بيان على قوله أخي، ما الغرض من عطف البيان هنا؟ لا أدري شيخنا. نعم شيخ عثمان، شيخنا الإيضاح. نعم الإيضاح. شيخ متوكل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الثانية بدل، هذا مثال في غير مستدي إليه، ما الغرض من البدل؟ توضيح شيخنا أو التقرير. نعم أحسنت، تقرير المعنى في ذهن السامع، والإقرار والإبدال يزيد تقريرا لما يقال. نعم هذا في مئة المعاني البيان ليس هنا. شيخ فرج، ما الغرض من عطف النسق على المسند إليه في قولك جاء زيد وعمر؟ تفصيل المسند. تفصيل المسند أو المسند إليه؟ تفصيل المسند إليه. نعم تفصيل المسند إليه أحسنت. شيخ عبد الملك، وما الغرض من عطف النسق على المسند إليه في قولك جاء زيد ثم عمرو؟ لتفصيل المسند والمسند إليه. أحسنت، صحيح، تفصيل المسند والمسند إليه. شيخ عمر، وفي قولك جاء زيد بل عمرو، ما الغرض من عطف النسق؟ الإضراب شيخنا. أحسنت، صحيح، الإضراب. شيخ عثمان، ما الغرض من ضمير الفصل في قوله تعالى إن ربك هو القوي العزيز؟ التخصيص. التخصيص أو توكيد التخصيص؟ التخصيص يا خلا. لماذا التخصيص؟ إن ربك هو القوي العزيز. لأن نعم وقع بين معرفتين. نعم، وإذا وقع بين معرفتين فضمير الفصل ماذا يفيد؟ في توكيد التخصيص. شيخ متوكل، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، ما الغرض من ضمير الفصل هنا؟ التخصيص شيخنا. التخصيص، صحيح. شيخ فرج، فالله هو الولي، فالله هو الولي، ما الغرض من ضمير الفصل؟ الغرض توكيد التخصيص. أحسن. إن التخصيص حصل للجزئين. أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. شيخ عبد الملك، في بداية الكلام عن شيء ظاهر المقام يستدعي الاسم الظاهر، فإذا أتي بالضمير في بداية الكلام فماذا يسمى هذا؟ تنزيل المضمر مكان الاسم الظاهر. نعم نعم، أحسنت، هذا الإضمار في مقام الإظهار. لو ذكرتم مثالا عليه من القرآن. نعم شيخ عمر، لو ذكرتم مثالا على الإضمار في مقام الإظهار. كل من عليها فان. نعم، أو كل نفس. كل من عليها فان، صحيح. نعم، لم يسبق ذكر للأرض. كل من عليها فان، هذا إضمار في مقام الإظهار. نعم شيخ عثمان، لو ذكرتم مثالا على الأسلوب الحكيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبسه المحرم. نعم، فأجاب عما لا يلبسه، فقال لا يلبسه المحرم القمص ولا السراويل. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. أحسنت شيخ متوكل، في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، في هذه الآية خروج عن مقتضى الظاهر، ماذا يسمى؟ يسمى التفات. أحسنت، وما نوعه هنا؟ من الالتفات من ضمير المخاطب إلى الغائب. أحسنت، صحيح، أحسنت، هذا التفات من الخطاب إلى الغائب، من الخطاب إلى الغيبة. لو ذكرتم شيخ فرج مثالا على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أحسنت، من نقطة فيه؟ تحقق وقوعه. أحسنت، صحيح. شيخ عبد الملك، لو ذكرتم مثالا على التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل. ما يحضرني مثال. لا بأس. نعم، من يذكر مثالا عليه؟ يا بني آدم لا يأتينكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. أحسنت، ينزع عنهما لباسهما، وقد وقع ذلك وانقضى. من النكتة فيه؟ حصول صورة الشيء كأنها ماثلة أمام المخاطب. أحسنت، صحيح صحيح، النكتة استحضار صورته، استحضار صورة الحدث وكأنه ماثل أمام المخاطب. شيخ عثمان، قول الراجز ومهما هم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، هذا شاهد عند بلاغيين على مسألة ما هي؟ على القلب. أحسنت، صحيح. شيخ متوكل، في قولك اجتهد زيد، ما الدلالتان الوضعيتان في فعل اجتهد؟ حصول الاجتهاد بعد أن لم يكن. نعم. والأمر الثاني تقييده بالزمن الماضي، حصول الاجتهاد في الزمان الماضي. أحسنت، صحيح. شيخ فرج، ما الدلالتان اللتان يفيدهما الاسم؟ التجدد والدوام. غير التجدد. الثبوت والدوام. نعم، أحسنت. الثبوت والدوام. الثبوت والدوام، ودلالة على الثبوت دلالة وضعية، وعلى الدوام بالقرائن. إذا وإن كلاهما للشرط في الاستقبال، لكن هناك فرق بينهما، لو بينتموه شيخ عبد الملك. إن تفيد عدم الجسم بوقوع الشرط في ال صحيح في الاستقبال ومستقبل، وإذا بخلاف الاستقبال. أحسن، بخلافها. نعم، أحسن، صحيح. إذا الأصل فيها الجزم بوقوع الشرط في الاستقبال، وإن الأصل فيها عدم الجزم. شيخ عمر، لو ذكرتم مثالا يبين هذا الفرق. يبين الفرق بين إذا وإن. نعم، قوله تعالى بسورة البقرة، نعم، كتب عليكم، نعم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين وأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أحسنت، الشاهد. إذا حضر، وهذا متحقق، صحيح، إن كل إنسان يحضره الموت. نعم. إن ترك خيرا، هذه ليست متحققة، قد لا يترك خيرا. نعم، أحسنت، أحسنت، قد لا يترك خيرا وهو المال. من أغراض تعريف المسند القصر، لو ذكرتم مثال عليه شيخ عثمان. الله ربنا. أحسنت، صحيح. من أغراض تقديم المسند القصر، لو ذكرتم مثاله شيخ متوكل. العالم زيد. العالم زيد مبتدأ وخبر، لم يقدم المسند. لكم دينكم ولي دين. صحيح، أحسنت. لكم دينكم، لكم دينكم، قدم المسند وهو لكم وغاض القصر. أحسنت. شهد ملك، ما مثال تنزيل الفعل المتعدي منزية القاصر في عدم الحاجة إلى المفعول؟ أنه هو أضحك وأبكى. صحيح، أحسنت. شيخ عمر، لو ذكرتم مثالا على حذف المفعول للتعميم. الله يدعو إلى دار السلام. أحسنت، أي كل أحد. أحسنت. شيخ عثمان، لو ذكرتم مثالا على تقديم المفعول للتخصيص. تعالى. تعالى إياك نعبد. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. شيخ متوكل، في قولك ما زيد إلا كاتب، هل هذا قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف؟ قصر موصوف على صفة. أحسن، تحقيقي أو ادعائي؟ ادعائي. أحسنت، أحسنت. لو قلته لمن هو متردد، هل زيد كاتب أو شاعر؟ قلت له ما زيد إلا كاتب وهو متردد، هل هذا قصر قلب أو إفراد أو تعيين؟ التعيين شيخنا. أحسنت، ما طريق القصر؟ النفي والاستثناء. أحسنت شيخ فرج، لو ذكرتم شاهدا على التمني بغير ليت، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ أحسنت شيخ عبد الملك، لو ذكرتم شاهدا على الاستفهام بأي، أي الفريقين خير مقاما؟ أحسنت، المطلوب التصور أو التصديق؟ التصور. أحسنت، صحيح. شيخ عمر، لو ذكرتم مثالا على استفهام خرج عن معناه الأصلي، قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صحيح، أحسنت. شيخ عثمان، لو ذكرتم مثالا على أمر خرج عن معناه الأصلي وهو طلب الفعل، تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة. أحسنت، صحيح. شيخ متوكل، نريد شاهدا من القرآن على خبر يراد به الإنشاء، والوالدات يرضعن. أحسنت، صحيح. شيخ فرج، لو ذكرتم شاهدا من القرآن على إنشاء وقع موقع الخبر، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. أحسنت، أي وأشهدكم. أحسنت، أحسنت. في قوله صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلفوا، شهد الملك، هذا فصد أو وصل؟ وصل. أحسنت، ماذا تسمى هذه الحالة؟ شيء آخر، كما اتصال من حالات الفصل. نعم شيخ عمر، ماذا تسمى هذه الحالة؟ شيخنا المثال عندنا استووا ولا تختلفوا، أو مثلا وكلوا واشربوا، هذه التوسط بين، هذه التوسط بين الكمالين. أحسنت، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. شيخ عثمان، تقول اللهم، هنا جملتان، تقول اللهم، فصل بين الجملتين، ماذا يسمى هذا الموضع الذي يجب فيه الفصل بين الجملتين؟ كمال الانقطاع. أحسنت، صحيح، صحيح. تقول خبرية اللهم إنشائية. أحسنت، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا من مواضع الفصل. شيخ متوكل، ماذا يسمى؟ كمال الاتصال. يسمى كمال الاتصال. أحسنت شيخ فرج، نريد مثالا على إيجاز الحذف، نعم هو يكون لجملة أو لجزء جملة أو لجمل. نعم. مثاله حذف جملة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضربه فانفلق. أحسنت، وقد يكون لجمل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. الإيجاز إذا لم يحذف منه شيء، شاهد ذلك، ماذا يسمى؟ إيجاز القصر. أحسنت، ما شاهده؟ ولكم في القصاص حياة. أحسنت، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الآية تشاهد على صورة من صور الإطناب، شيخ عمر ما هي؟ صباح شيخنا أو شيء آخر؟ ما أذكر شيء. نعم. شيخ عثمان تزيد شيخنا. أحسنت. هل هو جاري مجرى المثل؟ جاري مجرى المثل. نعم أحسنت، هو جاري مجرى المثل لاستقلال معناه وغير متوقف على ما قبله. شيخ متوكل، من صور الإطناب التكرير، ما مثاله؟ هيهات هيهات لما توعدون. أحسنت صحيح، بارك الله فيكم. هنا تمت الأسئلة، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.